بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض ثلاث تقلبها الرياح يمينا وشمالا، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض ثلاث تقلبها الرياح يمينا وشمالا، ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرى، تجري عليه أحكام القدر وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقى ببابه واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم، وآثارهما ومقتضياتهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله، كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عنه، لا يردها عنها، لا يردها عنه إلا الراعي، لا يردها عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. وهكذا حال العبد ملقى بين يدي الله وبين أعدائه من شياطين الجن والإنس، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإذا تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ضبر به منهم. وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه حقا. لا إله إلا الله. هذا الدرس كلنا نفتقر إليه لنعرف حقيقتنا ونعرف ما لنا عند ربنا جل شأنه. قول هنا: العبد أعجز شيء عن حفظ نفسه، عن حفظ نفسه. قال: وأضعفه، يعني ولو سعى في حفظ نفسه لكن مع ضعف، لكن مع ضعف. انظر إلى عجز العبد التام إذا جاءه النوم، إذا جاءه النوم ينام لا يدري ما يحصل وما يجري، يترك كل شيء، كل شيء مما يحبه، مما يحرص عليه، مما يعظمه ويجله. الموت طرح، جاءه الموت طرح، جاءه المرض طرح، وهكذا أيضا جاءه الجوع أضعفه، إذا جاءه الخوف أزعجه. تجد أن العبد ضعيف كما سمعت، ضعفا كبيرا وعاجزا، عجزا تاما عن حفظ نفسه. قال: العبد أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه. الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا بهذا، وكان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني لو وكله الله إلى نفسه طرفة عين هلك، ما يستطيع، ما يستطيع شيئا. هل يستطيع يعطيها النفس هذا؟ ما يستطيع. هل يستطيع أن يعمل لها شيئا؟ الأمر بتدبير من عند الله وتيسير من قبل الله، وحفظ من عند الله ودفاع. قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول اللهم بك أصول وبك أجول، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على كمال خضوعه عليه الصلاة والسلام لربه وتواضعه وأدبه واستسلامه عليه الصلاة والسلام. قال: العبد أعجز شيئا عن حفظ نفسه وأضعفه، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. لا حول أي لا يتحول، لا يتحول من كذا إلى كذا إلا إذا حوله الله، وإلا ما يقدر. علمنا أن نقول إذا سمعنا حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى ما نستطيع أن نتحول من أماكننا إلى بيت الله لنعبد الله إلا إذا أعاننا الله وإذا وفقنا الله وسددنا الله وقذف الله في قلوبنا حب العبادة حب الطاعة، وإلا لا يقدر العبد على هذا التحول. قال: فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلاه تقلبها الرياح يمينا وشمالا. لا إله إلا الله. القلب كما ترى ليس بيدك، قلبك ليس بيدك، قلبك بيد الله، بيد الله إن حفظه الله وصانه الله فبقي القلب معمورا معافا والحمد لله، وإن وكله الله إلى العبد تمكنت منه الشبهات والشهوات وتمكن منه شياطين الجن إلى غير ذلك. قال رحمه الله: ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج الرياح بها وتتلاعب بها الأمواج. النفس، النفس تتلاعب بها الأهواء والشهوات. ترى الشخص بينما هو اليوم هكذا، في الغد صار هكذا، اتجه اتجاه آخر، صار عنده كلام آخر وشبه أخرى وإلى غير ذلك. هذا من التقلبات، وهذا من النفس ما هي بيد الشخص، وأن الشخص إذا لم يحفظ الله له نفسه من الفتن الشبهات الشهوات إلى غير ذلك ما هو قادر أن يحفظها، ما هو قادر أن يحفظها أبدا. قال رحمه الله: تدفع ترفعها تارة، هذه الأمواج والفتن تفعل بالشخص هكذا. قال: ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرى، تجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه سبحانه وتعالى. والغرض من هذا الدرس أن العبد يلتجئ إلى ربه ويكثر من الأدعية النافعة التي تدل على أنه عبد عرف أنه عبد، استسلم لخالقه وبارئه، استسلم لخالقه وبارئه، يعترف بعجزه وضعفه وأخطائه وتقصيراته، ويعترف بأنه إن لم يتداركه الله هالك من الهالكين. قال رحمه الله: ملقى ببابه واضعا خده على ثراء أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بينما الشخص يشعر بعافية تملأ جوانحه، إذا به قد سقط مريض يئن، لو في نظره لو اجتمع الخلق ليعالجوا كان بحاجة إليهم، بحاجة إليهم أن يعالجوا، لأنه ما يتحمل ما نزل به من ضرر، ما نزل به من ضرر. وبينما الشخص في عنفوان الشباب إذا به قد سار إلى الموت، بينما الشخص في الكبر والعجب والغرور يظن أنه قادر أن يفعل ما يفعل بالناس وأن يصل إلى ما يصل إليه، إذا بربنا قد سلط عليه أمرا، فإذا به قد صار ممن يرحمه الناس ويرثي الناس لحاله. احذروا العجب، احذروا الكبر، احذروا الغرور، الأمراض الفتاكة، احذروا الغفلة. ما نحتاج إلى غفلة، نحتاج إلى معرفة بما ينفعنا عند ربنا وما يقربنا إلى مولانا. قال رحمه الله: لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم. هذا ينبغي أن يكون معلوما لدينا جميعا أن أصل أنفسنا الجهل والظلم، أن أصل أنفسنا الجهل والظلم. فيرتفع من هذا الجهل ويذهب من هذا الظلم بقدر ما يتفقه الشخص في الدين ويستقيم على طاعة الله رب العالمين. قال رحمه الله: ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما، أي ما يدفعانه إليه، ما يدفعانه إليه من التصرفات من الأقوال والأفعال والإرادات والمقاصد إلى آخره. قال رحمه الله: ومقتضياتهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع، بين الذئاب والسباع. معروف أن كلا هذين الصنفين، أن كلا هذين الصنفين يريدان الشاه، يريدان الشاه، فمن ينقذها إذا تركت على هذا؟ قال رحمه الله: كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. احمدوا الله يا رجال، احمدوا الله على حفظ الله ودفاع الله وعلى عناية الله بالعباد والدفاع عنهم والتيسير لهم والتسهيل. قال رحمه الله: وهكذا حال العبد ملقى بين يدي الله وبين يدي أعدائه من شياطين الإنس والجن. من قال أنا قوم أعرف يعني كيف أتخلص من فلان، من شياطين الجن، من شياطين الإنس، وما يقدر علي أحد، هو بهذا الوقت الذي يقول هذا الكلام أسير بين أعداء هؤلاء، أسير بين أعدائه، وهو جاهل بالأحوال وجاهل بما يقول. فكما سمع العبد فقير إلى الله، من يقدر يرد الشيطان بحيث ما يدخل ويجري منه مجرى الدم، بحيث ما يصل إلى قلبه ولا يسكن في صدره، ولا من يستطيع؟ ما أحد يستطيع. انظر إلى هذا الضعف، الشيطان يدخل على طريقة ريح، على طريقة ريح ما تشعر بها، ما تشعر بها، ويسكن ويفعل ما يفعل من أنواع الفتن. فالضعف كما سمعت حاصل وظاهر لا ينكر، لكن الغفلة أضرت بما بأصحابها، فلا يعترفون لله بما له من حفظ ودفاع. فهذا العدو الشيطان الذي معنا وبين أيدينا ويدخل فينا وإلى آخره، من يكفينا شره؟ الله عز وجل. ما كفيت نفسك أنت بنفسك ولا دفعته أنت، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا شك أننا مطالبون بفعل الأسباب وبالقيام بالأسباب التي جعلها الله أسبابا إلى مصالح ومنافع وإلى أمور ينتفع بها العبد. قال رحمه الله: فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا. انظر ماذا عندك، أما ترضى بالله؟ أما ترضى به القوي القدير القاهر فوق العباد، المالك والآخذ بنواصي العباد، أما ترضى به أحسن لك مما يظن الشخص من يعني قدرة وخبرة وكذا، ويعتمد على نفسه ويعتمد على نفسه. إن أعطى الله العبد شيء من معرفة الأمور وإصلاحها ومعالجتها، هذا من الله، هذا من الله، ما هو منك، هذا من الله، من تيسيره وتعليمه للعبد وتفهيمه للعبد. قال رحمه الله: وإذا تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منهم. قال: وفي هذا المشهد، يعني إذا عرف الشخص نفسه بهذه المعرفة وبهذا الضعف، قالوا في هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه. ولهذا قالوا: من لم يعرف نفسه ما عرف ربه. من لم يعرف نفسه يعني بحقيقتها كما شرح، ما عرف الله عز وجل، بل النفس الأمارة بالسوء تريد أن تنسب كل ما هو من الله ومن عطاء الله ومن نعم الله ومن حفظ الله وكرمه ومن حفظ الله وكرمه على العبد، تنسبه النفس إليها. هذه من يعني الفتن التي يقع فيها من يقع. في قارون لما أعطاه الله الملك قال إيش؟ قال إيش؟ إيش قال؟ ها؟ ها؟ إيش قال من يقول إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، فأخذ الله الملك، أخذ الله الملك. هل ينفع العلم قارون الآن بعد أن أخذ الله منه الملك؟ فالعبد بحاجة إلى أن يتواضع لله، وكذلك يستسلم لله الواحد القهار، ويسعى في إصلاح نفسه، ويستقم على دين الله، ويستعين بالله في كل أموره، في كل شؤونه يستعين بالله. انظروا إلى عناية الله بالعباد، عندما دعانا وفرض علينا عبوديته: إياك نعبد، قال: وإياك نستعين. ما نقدر أن نعبده إلا إذا عاننا، إذا لم يعننا ما نستطيع ولا نقدر ولا نفهم ولا نوفق أبدا. التوفيق من عنده والهداية بيده، تفضلوا بها على من يشاء سبحانه. فكما سمعت الحاجة كبيرة إلى أن العبد يتعامل مع الله بالمعاملة التي تحقق له عبودية الله من الإقبال والاستسلام والخضوع والانقياد والصدق والإخلاص. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. كثيرا ما أذكر لكم تلك الجمل: من اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا زل ولا قل ولا ضل ولا ملّ.